الوصية لهن تتربص المرأة هي. 4 أشهر و10 أيام هذه الوصية للمرأة هذه للمرأة صح كده نعم. فترة عدة المتوفى عنها تمام. زوجها 4 أشهر و10 أيام في الآية الثانية الأربعين بعد المئتين هو يتحدث في سياق آخر صح هو أنه إذا مات زوجه وترك زوجه فلا تخرج غير لا إخراج لا تخرج من مسكنها لا تخرج إذا خرجت هي فإن خرجنا غير إخراج يعني تجبرهن على الخروج أخرجته أيوة. أخرجته من البيت لا تجبر على المتوفى عنها زوجها بالخروج على الخروج لا تخرج من البيت قسرا هي إلى الحول هي لها أن تبقى نعم لا تجبر وصية هنا نعرفها يا دكتور مفعول مطلق مفعول مطلق طبعا ويوصون وصية ولا يعني نوصي وصية أو نوصي نوصي هذا الشيء والله يعني هذا ربنا اللي يفعل ترى الله عزيز ينتقم لمن خالف هذا أمره هي عزة طب وعلى كده يكون بقى فترة يعني العدة للمتوفى عنها زوجها أقوى إنه الاستبراء الرحم هاي خبرة هاي المسألة متعلقة بالمرأة هذه المتعلقة بمن يخرج المرأة أحسنت ذيك هي المرأة هاي بمن يخرجها فلما كان الحكم متعلقا بالمرأة ويحتاج إلى خبرة خبير. قال والله بما تعملون خبير هذا فما الواحد قوي يخرجها من بيته عزيز فيريد من هو أقوى منها منه أن يخرجها. يمنعه من إخراجها الله أكبر لا إياك أن تخالف الوصية وكأنها والله عز وجل حكيم تهديد لمن الله يرضى عليك تهديد هذا غالب على ينتقم ممن خالف الوصية الله أكبر وفي ذلك حكمة يراعيها حكيم هي ليست فغوة وإنما فيها حكمة هاي عزيز حكيم فيها حكمة وفيها حكم إياكم أن تروا نفسكم أنكم تحكمونها الله هو الحكيم نفهم حكيم على أنها حكم مطلق باعتبار العزة يعني الحكم والحكمة حكيم فهنا قرينة سياقية هي كلمة حكيم تشمل الحكم والحكمة في كثير الحكم والحكم وكانها بمثابة ردع لمن يحاول إخراج المرأة التي توفى تحذير له الله أكبر. أنت إذا كنت تعتز على هذه المرأة وتحكمها فالله عزيز حكيم وإن تشابهت بدايات الآيتين مع بعضهم لكن السياق مختلف غير إخراج ما تخرجون هذا لمن يخرجهم تهديد لمن يخرج المرأة ذيك هي المرأة صح أما ما يتعلق بمسألة حمر المرأة واستبراء الرحم فما تحتاج إلى خبرة أكثر من احتياجها إلى عزة طبعاً. صحيح طبعاً. أحسن تبارك الله فيك في آل عمران في الآية 76 بعد 177 و78 ويتساءل عن خواتيم الآيات الفرق ختمت بعذاب عظيم عذاب أليم عذاب مهين وهذا وصف لسمة العذاب في القرآن الكريم دكتور فاضل فما الفرق؟ هي أيضا يعني تقرأ الآية وتبين سبب الاختيار طيب لا بأس آية آل عمران هاي اللي فيها عذاب عظيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إذن ذكر أن هؤلاء يعجلون في الكفر يسارعون فيه سليم وربنا هددهم قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة لم يقل في الآخرين لآيات التي ستأتي سنذكرها هذا الأمر إذن ذكر أمرين يسارعون في الكفر ويريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة فإذا ذكر العذاب العظيم وهو أشد العذاب عظيم بينما الآية الأخرى لاحظها أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم أن الذين اللي يشتري بضاعة يطلب الربح ولا لا صحيح فإذا خسر يتألم أكيد ولا لا صحيح أن الذين اشتروا هذا اشترى هي الـ الـ الـ الكفر بالإيمان تركوا الإيمان الباء تدخل على المتروك في نعم. يعني هم اشتركوا فهو تركوا الإيمان سلم يا رب خسروا إذن والخاسر أليم يتألم يتألم يتألم عذاب أليم. طيب طب مهين نقرأ أيضا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هؤلاء أملى لهم من المال والرزق والسعة يملي لهم ما هكذا؟ نعم. ما هو خير في ظاهره صحيح زين. هذا مما يفخرون به أكيد يعتزون به نعم. قد يستطيلون على خلق الله وارد هذا المستطيل ينبغي أن يهان. الله أكبر. فجاء بصفة ضد ما كان يصنع في حياته الدنيا ما كان يعتز به ويفخر به يهان هنا يهان. لكن العذاب متحقق في الثلاث أحوال لكن كل واحدة وصفها تناسب ما قيل فيه ومن قيل فيه. نعم جيد. في سورة النحل في الآية 44 و64 و89 كما يقول أخونا أبو فرس من سوريا أنزلنا إليك الذكرى وأنزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب. الفرق بين هذه وذاك وتلك دكتور فاضل؟ هو يعني هذا يستدعينا أن يعني نرى أو ننظر في الفرق بين أنزل ونزل لأن عندنا وبين إليك وعليك, وعليك. سليم سليم. هو أنزل ونزل قسم أو قسم غير قليل حقيقة يفرق بينهما أنه نزل تفيد التدرج والتكرار نزل نزل وأنزل عام ويستدلون نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قالوا لأن القرآن نزل منجما مفرقا مفرق فنزل والتوراة والإنجيل أنزلتا جملة واحدة فقال أنزل. ومن أنزلنا إليك الذكر رد التدرج بقوله تعالى لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هو أنزل عاما لأن هم يقولون أن أنزل عاما في سواء كان متدرج أو غير متدرج. كيف أنزل عاما من؟ كلمة أنزل لا لا تختص بالتدرج ولا بدون تدرج ولا بدون تدرج فهذا السؤال يعني يقول لك احنا نقول ان الانزال عام لا لا لا يخص التدرج او غير التدرج لكن التنزيل هو الذي يخص التدرج نزل هو الذي يفيد التدرج وليس انزل انزل عام قد يكون إن انزلناه في ليلة القدر كله هم يقول انزلناه من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا جملة واحدة. هو إذن هو هناك مراحل لنزول القرآن الكريم؟ نعم هم حسب ما يقول في يعني من من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا من السماء الدنيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل مرحلة هذه لها فعل مثلا نزل أنزل لمن يرى التفريق بينه بين نزل وأنزل وكأني ألمح في كلام حضرتك هناك من لا يرى بينهما فرق لا هناك شيء آخر يعني لكن هو رد التدرج في نزل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إذا ليس في تدريج صحيح. طب ألا يدفع هذا أن القرآن نزل منجما وقال جملة واحدة جملة واحدة لا, لا لولا نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه لا هو قل لولا نزل عليه هو ما نزل هو هكذا لولا نزل عليه القرآن وقالوا لولا نزل عليه ولولا هنا حرف امتناع لوجود ولا امتناع لا لا, ولا لا لا هذا حرف التحضيض تماما يعني حروف التحضير نعم. نعم هذا لكن هو الذي يبدو أن الفرق بين نزل وأنزل أنه نزل تفيد المبالغة والاهتمام نظير وصى وأوصى وكرم وأكرم يعني في مواطن التي فيها توكيد واهتمام بالسياق يأتي بنزل والتي دونها يأتي بأنزلة أضرب مثل حتى يا ليت هو ربنا قال في الأعراف ما نزل الله بها من سلطان وقال في يوسف ما أنزل الله بها من سلطان وقال في سورة النجم ما أنزل الله بها من سلطان يعني قال على الأصنام والتمثيل التي كانوا يعبدونها من دون الله نعم ما نزل في الأعراف ننظر السياق كيف قالوا فيها محاورة شديدة

لعلهم يتفكرون. هنا هدى ورحمة، يعني ما وإلا هدى ورحمة. أسلوب مختلف تماما في مسائلة كثير. نعم صحيح. أيهما أولى بحسب منطوق اللغة، أيهما أولى بعليك؟ يبقى الآية الثانية منطوق اللغة، يعني فقط تعرف اللغة. صحيح. وهكذا صحيح. الآن ننظر الآخر. ونزلنا عليك، نزلنا عليك. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في الآية اللي عليك إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هنا قال تبيانا لكل شيء، لكل شيء. اختلفوا فيه. هناك التبيان في مواطن محددة اختلفوا فيه. هنا نعم. أي يبقى نزلنا. وعليك. زين. هنا قال وهدى ورحمة، هنا قال وهدى ورحمة وبشرى. زيادة. أي أكثر؟ زيادة طبعا. أين نضع نزلنا؟ مع الثالثة. ما كذا؟ صح. يعني قانون في الله. أعرف اللغة. أعرفه وبعدين طبق. هذا ليس بالأمر الهين يا دكتور يعني. يعني هو يعني. معرفة اللغة تحتاج إلى مثابرة ومدارسة. يعني حتى الأمور الأساسية ليس بضرورة أن يكون يعني يعلم اللغة كلها، لكن يعني الأمور الأساسية في الصرف ولا. جاي. هناك مؤلفات تحدثت في مثل ما تتفضل به علينا الآن دكتور فاضل؟ هو يعني ليس بالضرورة هنالك مؤلفات، لكن يعني أحد يرجع إلى كتب اللغة، كتب الصرف، وكتب يعني يقرأ الفرق بين معاني اللغة ويعني الأفعال والزيادات فيها، ويرجع إلى كتب المتشابه مثل أحيانا ملاك التأويل أو غيره. يعني الموضوع كبير إذن. أو يستمع إلينا وهذا أيسر. يستمع إلى برنامجنا وهذا أيسر. إذا الأمر متعلق بمعرفة كبيرة باللغة العربية، يعني ما شاء الله نحو وصرف وبلاغة وبيان وبديع ومعاني وأحرف وأفعال، الموضوع فعلا ليس بالأمر الهين يا دكتور فاضل. لا، مفارق بين واحد يعني يتصدى. ولكم القدامى قالوا يعني لا يحق لأحد أن يعني يكتب أو كذا في التفسير أو يتصدى للتفسير. هو ما ذكر هو التبحر في علوم اللغة والنحو. التبحر يعني. جيد. هناك سؤال بالإيميل، حضرتك يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ويقول صالح المؤمنين ولا وصالح المؤمنين؟ صالحه بواو الجماعة. هو أيضا يعني هذه المفسرون قالوا فيها يعني احتمالان، صالحه وحذفت الواو، يعني هم لأن أحيانا خط المصحف يكون فيه حذف، مثل هادي يأتي بحذف الياء والداعي بحذف الياء. فقسم يذهب إلى أنها هي وصالح المؤمنين مكتوبة مرسومة بلا واو قطعا. صحيح. مرسومة. لكن من حيث التقدير النحوي والإعرابي وما إلى ذلك، قسم أجاز أن يقول صالحو المؤمنين والواو حذفت في خط المصحف. وقسم يقول لا، صالح هي مفرد. صالح المؤمنين واحد فقط ولا لا يعني مو عام صالح، ليس هذا وصف. ليس شخصا واحدا يعني. عام ايضا. طب من حيث اللغة والدلالة، هنالك فرق كبير بين ان يكون صالح المؤمنين وصالح المؤمنين؟ وصالح المؤمنين راح يصير عام ايضا، اليس كذلك؟ نعم. وصالح المؤمنين هو وصالح المؤمنين هو ينطبق على الواحد والاكثر، صالح ما ينطبق على الواحد. صحيح. يعني صالح يكون شامل أشمل. حضرتك تميل لأي صالح ولا المفرد صالح؟ يعني يشمل الجمع ويشمل المفرد ويشمل غير ذلك، صالح فقط الجمع. صح، أحسنت. طب هو يقول في وجود الفتح على كلمة هدى ومصلى، فلماذا يوضع تنوين على ما قبل الآخر وليس على الحرف الأخير بالكلمة على الدال وعلى اللام؟ ما هو الحرف الأخير أولا حتى نعرف يعني أين وضع الألياء أو الألف الأخير؟ الألف لا. وده لا، الألف هذه محذوفة لفظا، لكن هي مرسومة في الخط. الألف محذوفة أصلا، يعني لما نريد نعرف طبعا في الخط، فرق بين الخط وبين الحقيقة. يعني يعني لما هسه احنا نريد نعرف اقبل فتن، نعم، راح نعرفها مرفوع بضمه مقدره على الالف المحذوفه. صحيح، المحذوفه نقولها كذا بالاعراب فعل، منع مع ان هي مذكوره مكتوبه، هي في ما نحذفها من الخط. صح، هي الالف محذوفه اصلا، ليست موجوده في اللفظ. يعني هي محذوفه لفظا مكتوبه رسما او خطا. خطا، اذا هي ليس الحرف موجودا الا في الخط وليس في الحقيقه. انطق، يعني نقول هدى، هدى الدال هي المنونه وليست الدال وليست الالف. طبعا، هدى. من هو، ما هو المنون؟ هدى الدال ليس المنونة. مصلن، ما يعني مصلن فتن. فتن ما هي المنونه؟ التاء. خلاص، وهي مو هي هو التنوين. حتى في غير المقصور، نعم، يعني الان لما اقول رايت رجلا، ان الله على كل شيء قدير، كان على كل شيء قديرا، او كان بما تعملون خبيرا. هو لما اريد نقول منصوب علامة تصبه الفتحة على آخره، وأين الآخر؟ بما تعملون خبيرا. الراء. تمام؟ صحيح. خبيرا، ما هو المنون؟ الراء. لكن الألف موجودة. صحيح. مو هكذا؟ الألف هذه فقط حتى للوقف، لما نقف عليها خبيرا، هي وضعت للوقف. فقط. فقط. التنوين ينبغي أن يكون على ما قبل الألف. ما نكتب التنوين على الألف. يعني لما أقول كتابا، الباء هي المنونة وليست الألف. طب لما أقول رأيت رجلا، اللام هي المنونة، اللام هي التي يوضع عليها التنوين، لا يوضع على الألف. أما الألف هذه للوقف، رجلا للوقف هذا فقط. فقط هو الآخر اللي هو اللام. أيوة صح، كانت على المؤمنة. يعني التنوين يوضع على أصل الكلمة. طبعا، هو المنونة. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي الباء هي المنونة، فيوضع التنوين على الباء وليس على الألف. لكن في الرسم يوضع على الباء. لا، في الرسم يوضع على الباء. أي قبل الألف توضع قبل الألف. هو يوضع على ما قبل الألف وليس على الألف. يعني هذا من الأغلاط في الإملاء، إذا وضع على الألف. على الألف هذا خطأ إملاء. طبعا الأغلاط الإملائية هذا. انظر المصحف انت. ما احنا قلنا المصحف حالة خاصة لا يقاس عليه. لا، هذا يعني. تشكيل هذا. هذا ليس هو خط المصحف الذي هذا. هو الشكل عرف بعدها فيما بعد طبعا، خليل بن احمد الفرهيدي تقريبا فيما بعد هذا. ابو الاسود الدؤلي بداية التنقيط ذاك، لكن ثم انتهى في عهد الخليل. الخليل، نعم. فاللحظة اين توضع يعني هذا هو الأصل. هذا الأصل، وإذا حدث غير هذا هذا خطأ. طبعا. فهدى ومصلى هو الأصل أن توضع على هذا الآخر أصلا. هذا اسم مقصور دكتور. مقصور. مقصور. نعم. بارك الله فيك دكتور، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك، أعفنكم ونفع بكم بإذن الله تعالى، وزادك علما على علم. بارك الله وفيك. بارك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.